يجب على المكلف محبة الله تعالى ومحبة كلامه ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك باتباع أوامر الشرع واجتناب نواهيه. ومن أعمال القلوب الواجبة بغض الشيطان والمعاصي والندم عليها.